هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مع إشراق يوم جديد أتمنى أن يحمل لك كل الحب والخير والسعادة، فأنت الخير لكل صباح. الحب غير معنى لكو، خلاله شكل وطعم ولوك، سكر زيادة لا مش بعد، ده أنا حاسة إني هغطي عزيزتي المستمعة. أجمل الأرزاق في الحياة نور العقل، صحة الجسد، سلامة الفكر، دعوة أم، عطف أب، ضحكة ابن، واهتمام صديق. أنعم الله عليكم بتلك الأرزاق. وأجمل صباح صباحي معكم أنا حنان أنور. وأجمل ما نبدأ به اليوم كلمات من القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقول لكم جميعا كل سنة وأنتم طيبين، أبناءنا الطلاب وأولياء الأمور جميعا. أنا النهاردة عايز أتكلم مع أبناء الطلاب وأولياء الأمور، لأن هي العملية مشتركة. اللي حصل بتوقف العملية التعليمية الفترة اللي فاتت، وخاصة الناس اللي كان عندها امتحانات وتوقفت للظروف اللي حصلت، أرجو إن ده ما يأثرش علينا. نفرح بالأجازة ونستمتع بالعام الميلادي الجديد وكل شيء جميل، لكن لو سمحتم نستعد من دلوقتي، أو نبدأ نستعد ونجهز نفسنا. طبعا إحنا عندنا كان في محاضرات مسجلة أونلاين، فأنا برجع بنصح الناس ترجع للمحاضرات المسجلة والفيديوهات اللي كانت مرفوعة على الويب سايت بتاع الأكاديميات أو بتاع الكليات أو الطلبة نزلتها عندها الأجهزة بتاعتها، ونبدأ نراجع مع بعض من تاني حرصا على المصلحة العامة. أولا طلبة البكالوريوس محتاجين يتخرجوا، وطلبة سنوات النقل هم كمان محتاجين يحافظوا على تقديراتهم التراكمية. فأرجو أن التوقف اللي حصل، أنا عارف أنه ربما يكون عمل ارتباك بعض الشيء، وخاصة للطلبة اللي هم كانوا اوريدي بامتحانهم وكانوا دخلوا في مود الامتحانات، لأن العملية دي برضو نفسية بتبقى مهمة جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل. طبعا الظروف كانت خارجة عن إرادة الجميع، ونستعد من دلوقتي وما نضيعش وقت وما نقعدش نسمع للكلام وما ننساش وقتنا. مش عايز البعض يتغرد يقول لك إيه، أنا قدامي فرصة كافية إن شاء الله هرجع. الوقت أحيانا بيسرق مننا، وبنقول كل كلمة أنت بتقراها أو كل درس هترجع تراجعه من تاني هيفيدك في إن أنت تزود التقدير بتاعك ولو بنقطة واحدة. إحنا كلنا أولى بكل شيء. فمن هنا بقول لأولياء الأمور، بعد إذنكم تابعوا مع أولادكم، وفروا لهم وقت مناسب، برضو انصحوهم من وقت للتاني، ما تسيبوش الوقت يعني يعدي منهم. الجداول أنا شايف إن هي محطوطة بشكل فيه أريحية كبيرة جدا، يعني حتى تدي فرصة جامدة جدا لأي طالب إن هو يراجع بحرية كبيرة. في مواد بينها وبين التانية أسبوع، وربما في مواد بينها وبين التانية أكثر من أسبوع كمان، فبالتالي دي فرصة أنا شايف فرصة ذهبية ما كانتش متاحة حتى في السنوات العادية، فنقول ربما ضارة النافعة. فأرجو ناخد الموضوع بشيء من الاهتمام، حتى لو كانت في حاجات فاتتنا نقول اللي جاي نلحق، يعني نتدارك اللي جاي إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعدي عليكم دايما بخير، وتمنياتي من كل قلبي لكم بالنجاح والتوفيق. دكتور يحيى زكريا، مدرس المحاسبة والمراجعة ومحاسب قانوني. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، وإخراج نسرين لطفي. أنا بقى كل اللي يهمني إنك تبيض وشي قدام زمايلي. نعم، وأنا بيحصل مني إيه يعني؟ يعني بتحب ساعات تستظرف كده. وهما بقى إن شاء الله جايين ليه؟ ما أنت رايحة لهم الأسبوع الجاي. أيوة بس دول كانوا في أجازات وما جوش يهنوني بالمولودة. يستنوا لما تروحي لهم. جرايا كريم. ما جراش يا أميرة، أنا هقوم بواجب الضيافة وأرحب بيهم وبس. من غير استظراف. حاضر، من غير استظراف. Thank you. إبراهيم، أنا محتاج لك ضروري. خير يا صالح؟ ها أمورني يا غالي. بصراحة نفسي رايحة العشر الطاولة. يبقى نفسك تتغلب يا معلم. المهم يا سيدي حضر الطاولة وأنا هجيلك. تعال لي واستلقى وعدك. طارق عايز يجيني اقول له ايه؟ ما ينفعش زمايلي وزميلاتي جايين. هما كام واحد يا ستي؟ اربع، مذيع ومع مراته ومذيعة ومدير انتاج. حبايب الروح بالروح. خلاص انتوا هتقعدوا في الريسبشن. لا في الصالون. يبقى انا وطارق هنقعد في الريسبشن. يا سلام، وطاولة وطرقعة وشيش بيش. لا قول لطارق يجي لك وقت تاني. عيب عيب يا اميرة، ما يصحش كده. بقول لك ايه، طارق له زوجة يترد عليها. طب سيبي التليفون. الو يا رشا. لا اسمعيني وساعديني، اعملي معروف. جيتي في وقتك يا سلمى. ايه خير؟ جايين ضيوف وزملائي في القناه. وماله؟ ما هي ماما اميمه ما جاتش تيجي علشان تستقبلهم. خلاص يا ستي انا تحت امر. تسلمي تسلمي يا حبيبتي، تسلمي يا سلمى. اصل للاسف كريم خذلني. ليه حصل ايه؟ اهو بقى طارق جاي له وقال ايه هيلعبوا طاوله. لا ده مش وقته خالص يعني. انا كلمت رشا بقى وقلت لها تعطلوا عشان ما يجيش. طب كويس. اهو وصلوا. نقدم لهم الشاي الاول ولا القهوه؟ شاي. سيبك من القهوه، نقدم لهم كلهم شاي. نحط الفاكهه قدامهم في وسط الترابيزه والعصاير. برافو يا سلمى، مش بقولك انت جيتي في وقتك. والله انت تأمري يا قمر. عقبال ما اخدمك في فرحك يا حبيبتي. ميرسي. الحمد لله، واضح ان رشا عطلت طارق وما خليتوش يجي. انا هشوف مين. خليك انت مع ضيوفك الاول، اعرفي مين بس اللي جاي. انا واثقه ان رشا مش هتخلي طارق يجي. مين يا سلمى؟ طارق ومعاه رشا. يا اميره ايه ده، بدل ما تحوشه جايبهولي بنفسها. اتطلع يا كريم. ها هنقعد فين؟ انا جاهز. عزيزتي المستمعة، لا تفكري في الانتقام من أحد مهما أساء إليك، لأن الانتقام يورث الكره والحقد، وإذا فشلت في الانتقام فستصابي بالاكتئاب. فالحياة جميلة وأكبر بكثير من تلك الأمور التي تتعب أعصابك، وأهم ما في الحياة هو أنت. النجاح ومنى خليل. ومعي في طريق النجاح دكتورة نورهان النجار، مدرب تطوير ذات وإرشاد أسري. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك حبيبتي. العفو عند المقدرة. الحقيقة يعني كل ما نسامح ونعفو عن قوة مش عن ضعف، كل ما ده فعلا بيقربنا أكتر من الناس وبيحقق لنا السلام الاجتماعي إحنا كمجتمع. طبعا، لأن العفو عند المقدرة ده يعني أنا بشوف مقام ممكن أعلى من التسامح. التسامح ده ممكن بيبقى حاجة بطنية، يعني سامحتك من جوايا، بس البرهان العفو عند المقدرة أنا بشوفه كده. سامحتك لكن ما تحطيت في موقف إن ممكن مش أنا مش هأذيك، بس ممكن أردرك حتى اللي أنت عملته لي، أو يعني حاجة قدامي هي يعني جاية من تلقاء نفسها من عمايلك أنت، بس أنا منعتها رغم إني أقدر. فده برهان إني سمحت، وبرهان إني تصالحت مع نفسي وتصالحت مع اللي حصل بيني وبينك. في ناس ما بتقدرش تعمل ده دكتورة نورهان، يعني وبيصعب عليها قوي، بتقول أنا يا مديت ويا ما عملت، فبيصعب عليها رد فعل سيء بيؤذيها نفسيا. يعني ما بتقدرش إن هي تعفو أو تسامح. بصي ما نكبرهاش، إن أصلا عفو عند المقدرة مش فريضة، ده فضيلة. يعني هو ده مقام، يعني انت عايز تعلى اكتر خد درجات اكتر، خلاص يعني اعفو. لكن انت مش قادر خلاص يعني ما تقرصش على نفسك، بس بقولك ده الاحسن لحياتك. فمهم جدا عفو عند المقدرة. وده بقى اعمله ازاي؟ او ضرب مثلا ولادي عليه ازاي؟ اضربهم ان هم على الاستغناء، ان هم عرفوا يستغنوا. يعني مثلا تكون يعني حاجه بيحبوها ويقدروا يوم بنفسهم يسيبوها. عارفه في ايه؟ في ابسط مثال في الصدقات. ان مثلا اشوف حد مثلا محتاج فلوس او محتاج اي كان بقى هدوم اي كان، اخلي ابني كده، انا بتكلم على فلوس صغيره عشان دول اللي هيكبروا ودي هتبقى قناعاتهم. أيه. ادربيه كده يطلع من لبسه وهو يختار من لبسه، ويلا حبيبي شوف دي هتدي مثلا لفلان فلاني ايه من عندك، اختار له. خليه هو اللي يعمل كده. وبعدين دربي او هو هيتدرب من تلقاء نفسه ان انا بص احلى حاجه بحبها هو بطلع لك منها. فده معناها ايه؟ كاني برب عنده قيمه الايثار. تمام. هو العفو عند المقدره فيه ايثار برضو. أيوه. في كرم اخلاق. فانا بدربه على ده بانه يعرف يستغنى عن حاجات بيحبها. في بعض الصديقات كانت بتقولي لما بيحصل موقف من انسانه كانت عزيزه عليا وكني لها كل حب واحترام وبيحصل موقف بيضايقها بتقولي بفرغ ده وانا واقفه مثلا بغسل الاطباق واقول انا هعمل ده واعمل ده واقول لها والصبح كاني مفيش حاجه. برافو. بتفرغ كل دي عملت قاعده نفسيه. عملت قاعده نفسيه. انت عارفه ان من اساليب التنفس الانفعالي اصلا بتقولي بنفعل قوي وانا هقول لها وانا هعمل لها وانا بتقولي اصبح الصبح ما اعملش اي حاجه. والله كويس. هي انا يعني اصلا من اساليب التنفس الانفعالي انا شخصيا مؤمنه بيها قوي انك مثلا تكتبي ورقه الشخص اللي انت مش عارفه تكلميه ده ومتضايقه منه واكتبي كل اللي كان نفسك تقوله بجد وكأنك قلته له. وبص اكتبي كل حاجة يعني معلش تنفعش تايم اكتبي اللي هو خلصي كل جواك. أيوة. وبعدين لما خلصي الورقة يعني كرمشيها طبقيها حرقيها دوسي عليها هتلاقي نفسك في حاجة من جواك انطفت. دي بقى اللي كنا بنقول عليها الفضفضة. أيوة. بس الفضفضة مع الزيت. أيوة. أو ممكن مع الآخرين على حسب. تنفيس ده الاسم العلمي بقى. لكن وإحنا بنقول إحنا بنفضفض لبعض. بس إيه يبقى في أضيق الحدود وفضفضي بس شخص حكيم. أيوة. لان في كلام ممكن يوصل للشخص اللي انت بتتكلمي عنه بطريقه مشوهه مش حلو. فناخد بالنا احنا بنتكلم مع مين او بتفضفض لمين. جميعا مسؤولية جماعية لحماية أنفسنا والآخرين من فيروس كورونا بالحرص على ارتداء الكمامة والقيام بالأمور الصحيحة الوقائية كالنظافة والتباعد بهدوء ووعي. فالوقاية خير من العلاج. تناول التمر مع الحليب على الريق يقوي مناعة الجسم ويساعد على بناء العظام ويطهر الجسم من السموم ومفيد للمخ والخلايا العصبية. استشارة طبية هامة وهالة سالم. الدكتورة نهى خاطر أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم. دكتورة نهى، هل للسكر تأثير على العين؟ طبعا السكر ممكن يأثر على العين في كذا شكل. أول حاجة أن مريض السكر بيبقى عرضة، لو خدنا الموضوع من الأول بالحاجات البسيطة، التهابات العين الشديدة. ارتفاع السكر بيخلي المريض يحس بأكلان أو هرش شديد في عينه، ودي حاجة من الأعراض اللي دايما بيجي بيها مريض السكر. الحاجة التانية أن هو ممكن يبقى معرض لزغللة في النظر جامدة مع زبزبة مستوى السكر، يعني السكر طلع أو نزل المريض يحس بزغللة، يحس أن هو النظارة بتاعته كانت مظبوطة من يوم ولكن مرة واحدة بقى مزغلل أو مش شايف بيها كويس. دي بتبقى علامة أن السكر مش منتظم. السكر كمان بيخلي المريض عرضة أنه هو يجيله مية بيضة بنسبة أعلى، يعني لو قلنا أن المية البيضة ممكن تيجي في الستينات، مريض السكر ممكن تجيله المية البيضة في سن قبل كده في خمسينات أربعينات، وبتيجي بسرعة. يعني في العادي أن ممكن المية البيضة تاخد سنين عشان تتكون، في مريض السكر ممكن تيجي بسرعة شديدة أكتر. فدي حاجة من الأعراض. الحاجة بقى الأساسية طبعا اللي هي تغيرات الشبكية اللي هي بيبقى تأثيرها على النظر شديد وخطير. بيبتدي المريض ده يبقى متعرض الأول لأن هو يجيله نسف في الشبكية، ارتشاحات أو رشح، ده بيبقى سائل بيتكون في الشبكية. فلما يتكون سائل أو أنزفة في الشبكية ده بيأثر على خلايا الشبكية، خلي المريض مش شايف كويس أو مزغلل، أو يبتدي يشوف زي بقع مبهمة، يبقى بيحس انه بيقرا بس الكلام ممسوح او شايف بقع سودا في النظر. وممكن طبعا في الحالات الشديده تؤدي الى تليفات في الشبكيه وانفصال شبكي، وده يؤدي لفقدان النظر شديد. دكتوره نهى، هذه الاعراض يعني بعد مرور يعني فتره قد ايه من الاصابه بالسكر؟ والله عادة الإصابة بالأعراض العين من مرض السكر بتيجي بعد فترة بين 5-10 سنين، وبتبقى بدرجات متفاوتة. يعني في ناس بيجي التأثير عندها بسيط، وفي ناس بيبقى التأثير أشد. بتتوقف على إيه؟ بتتوقف أهم حاجة على التنظيم السكر ومدة الإصابة بمرض السكر. بس ده برضو ما بيمنعش إن في ناس بيبقى عندها مرض سكر وهم مش داريانين أصلا، يعني بيبتدوا بيحسوا بأعراض اللي هي بنسميها الأعراض الخفية. يبتدي يحس إنه مجهد إجهاد شديد، ان هو بيخس، ان هو دايما تعبان، ويبتدي المريض يقول ده من ارهاق من الشغل او توتر عصبي، في حين ان هو عنده سكر ومش عارف. وكتير قوي بيجي لنا مرضى بيكشفوا على عينيهم بيشتكوا من زغلله او عدم وضوح في الرؤيه، نكشف عليهم نلاقي في تغيرات في عينيهم من السكر وهم اصلا ما يعرفوش ان عندهم سكر. بس في العادي ان مرض السكر في المريض اللي هو منظم سكره وبقاله فتره طويله، الاعراض ما بتجيش في العين غير قبل مثلا ما يفوت مده 5 أو 10 سنين. فعشان كده احنا دايما بننصح ان اي مريض سكر من ساعه ما يجيله مرض السكر يبتدي يعمل فحص دوري على عينه مره كل سنه، ولو هو مش منظم السكر بتاعه قوي تبقى مره كل 6 شهور. بس لازم يبقى عند طبيب متخصص في الشبكيه وعنده قدره على اكتشاف وتشخيص امراض السكر في العين. دكتوره نهى، مريض السكر يعني عنده ارتفاع في السكر وقدر ان هو يتعامل ونزلت نسبه السكر، فبعد كده بيقول لك انا بقيت كويس وممكن اتعامل، يعني مفيش تاثير للسكر على العين او على اي عضو من اعضاء الجسم؟ الحقيقه ان دي حاجه معلومه خاطئه. بالعكس، هو حتى لو السكر منتظم ممكن برضو يبقى مؤثر على العين والمريض مش منتبه، ودي احسن. الحقيقه ان دي احسن حاجه عشان كده بنعمل الكشف الدوري. من اخطر تاثير للسكر على العين ان هو مشكلته انه بيأثر في الاول على مناطق في الشبكيه المريض ما بيحسش باضطراب في الرؤيه. يعني ممكن يبقى المريض عنده تغيرات جامده في العين وفي الشبكيه، هو حاسس ان رؤيته طبيعيه خالص، يقول انا كنت كويس لغايه امبارح. الحقيقة ان هو ما كانش كويس، ان كان في تغيرات موجودة في العين بس ما كانتش اثرت على منطقة معينة في العين اللي هي مركز الابصار. المريض ما بيحسش باي تأثير غير لما بيبقى التغيرات دي ابتدت تأثر على مركز الابصار، في حين ان ممكن يبقى فعلا الشبكية متأثرة. جوهر الحياة هو العمل والعطاء، وأن تكوني مهمة، منتجة، مفيدة، وصانعة للبسمة. عزيزتي الزوجة، اعرفي حقك في حياة زوجية مستقرة وآمنة. وعن ذلك أجريت أنا هذا اللقاء مع الأستاذة هالة عبد القادر، المحامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. بيكي وصباح الخير. صباح الفل واهلا بحضرتك استاذه هاله. هنبدا معاكي ونقول حق المراه في حياه زوجيه مستقره، حياه زوجيه خاليه من العنف، التنمر، خاليه من المتاعب والمشحنات النفسيه التي تؤثر عليها وعلى تربيه ابنائها. والتنمر ممكن يجي من الزوج، أهل الزوج، من أي حد في المكان اللي هي عايشة فيه. تقولي إيه؟ الحياة زي ما حضرتك بتقولي هو حق للمرأة أن هي تعيش حياة كريمة في بيت الزوجية اللي هي المؤسسة اللي هي شريك فيها وليست عاملة فيه أو موظفة فيه. فمن حقها أن هي تعيش حياة كريمة، ما يبقاش فيه تنمر. على فكرة التنمر بيبقى ممكن بيبقى من الزوج، بيبقى من أهل الزوج، بيبقى من الأبناء، بيبقى من الجيران. فدي كلها حالات تنمر الزوجة بتتعرض ليها، هي من حقها أن هي ترد ده. يعني انا مع كتير من الزوجات بقول لها انت لما يحصل لك ده لازم تردي ولازم تمنعي، توقفي ده. على فكره الوحيد اللي يقدر يمنع التنمر او العنف اللي بيحصل عليه هو المعنف او اللي بيحصل عليه تنمر. لان لو هي سكتت، وانا لما بقول الحاجه سكتت هي لو عملت عني فيه. لو هي بدت بالخلافات وان هي ترد بتنمر اكتر لا ما يحصل فيه مشاحنات كتير. لا لا لا، ما انا عشان كده بقول مش هترد بعنف ولا بتنمر، لان كده احنا بنحول المجتمع لغابه ولا شيء سيء. لا، من حقها ان هي تقول لا انا من حقي ما حدش يتنمر بي او ان حد يعنفني، لا لو سمحت انا برفض هذا التصرف، انا برفض التعامل بالشكل ده. فهي زي ما بقول ان هي ما بتردش على التنمر بعنف ولا بالعنف بعنف لان ده غير مقبول، فالطبيعي ان هي ترفض هذا الفعل عليها، تقف وتقف وقفة حقيقية وتناقش وتتحاور. احنا عندنا مشكلة ان اللي بيقبل العنف فبيزيد عليه العنف، اللي بيقبل التنمر فبتزيد اعداد الناس اللي بتتنمر بيه. فمن حقك ان انت تعيشي حياة كريمة حاسة فيها بانسانيتك وبانك انت شريك في هذه الاسرة ولست مفعول به فيها. طول الوقت واحنا بنتكلم على الحياة الكريمة بنتكلم على الزوج فقط، لكن لا، انا بقول الحقيقة الحياة الكريمة كمان من الابناء. من حقك ان انت تعيشي حياة كريمة وترتاحي شوية، مش ضروري ان الام طول الوقت تبقى هي اللي عليها كل الاعباء المنزلية. لازم تعلمي ابنائك الولاد قبل البنات ان هم ازاي يساعدوكي، ان هم ازاي يكونوا عون ليكي وبيحاولوا يشيلوا عنك جزء من المهام الكتير اللي انت بتعمليها. لما الام بتعمل ده وبتحس ان في شركاء ليها في البيت وان اللي موجودين هم شركاء ليها، هي نفسها بتبقى نفسيتها هادية وبتبقى حاسة ان هي فعليا انسانة ليها حقوق، فبتبقى حتى ردود ليها كيان، فبتبقى حتى ردود افعالها على العنف اللي هي فيه او على المشاكل اللي بتحصل لها بتبقى ردود افعال هاديه وبتبقى ردود افعالها مقبوله. لكن لو هي فضلت تضغط على نفسها وتشيل كل الحمول وكل الهموم اللي في الاسره وهي الوحيد القائم بجميع الاعمال، بيبقى رد فعلها عنيف جدا جدا لما بتتعرض لاي حاجه، لانها هي شالت كتير وتراكم عندها هذا الهم. فمن حقك ان انت تعيشي حياه كريمه، انت اللي بترسميها وانت اللي بتفرضيها بشكل ايجابي مع افراد الاسره جميعا. خد بالك عليا دي مش معامله تعملي بيها، وبافتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا دي مش معامله تعمل بيها، وبافتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. المستمع، في حال عدم التعرض للشمس بشكل كافي في اليوم، ينصح بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د، أو تناول السمك والحليب وزيت كبد الحوت. أطباق شهية وصحية تقدمها لنا الشيف أماني العمل. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. هنقدم النهاردة حاجة كده سهلة وبسيطة، تنفع للعشاء، تنفع للفطار، تنفع ممكن أعملها سندوتشات صغيرة وحطها في اللانش بوكس لولادي للمدرسة، أو ممكن كمان تنفع للرحلات. هي فطيرة البيض بالعيش. هنقول المقادير: 2 بيضة أو 3 بيضة، رشة ملح، رشة فلفل، رشة كزبرة بودر، رغيف عيش شامي أو بلدي حسب ما بتحبي أو اللي بتفضليه، أي نوع جبنة موجودة عندي، جبنة رومي، أي نوع موجود أو أي نوع أنت بتحبيه المتاح الموجود عندي، معلقة كبيرة زيت ذرة. هنقول الطريقة: في بولة هنضع البيض مع الملح والفلفل والكزبرة البودر ونخلطهم كويس قوي بالشوكة أو بالمضرب اليدوي. هنكون بعد كده حاطين طاسة على النار، هننزل بالزيت فيها، وبعد كده هننزل بالبيض في الطاسة. هنستنى شوية لمدة مثلا دقيقة، هنفصل الرغيف. بعد كده الرغيف هنفصله الوش عن القاع الرغيف، يعني هنفصله 2 مش هنقطعه بالنص، لا هنفصله اتنين، يعني يبقى وش الرغيف لوحده او ظهر الرغيف لوحده. هناخد وش الرغيف وهنضعه على طبقة البيض ونسيبه لمدة مثلا دقيقة. بعد كده هنقلبه على الجنب التاني او على الجهة التانية وهنضع بقية الرغيف، يعني الوش التاني من الرغيف او قاع الرغيف، وهنقلبه مرة تانية بحيث ان هو يبقى كريسبي عندي او يتقرمش او يتحمص من فوق ومن تحت. هسيبه شوية لحد ما اتأكد ان هو استوى. ممكن انا اسويه كده وممكن احط فيه الجبنة، يعني قبل ما احط الطبقة التانية من الرغيف احط الجبنة او ارص الجبنة واحط الطبقة التانية من الرغيف واقلب الرغيف لحد ما يتحمص والجبنة تسيح جوه الرغيف. بعد كده هطلعه من الصينية واقطعه قطع صغيرة او قطعتين او اربعة حسب ما انا احب واقدمه وبالهنا والشفا. سيدتي الجميلة، أنت في الحياة أجمل وأروع عندما تشاركي في رسم الابتسامة وصنع السعادة في القلوب، فخير الناس أنفعهم للناس. سيدتي الجميلة، وصلنا إلى نهاية اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج أنا حنان أنور.